أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. القول فيها كالقول في بقية الحروف المقطعة، لأن الله أعلم بمراده بها. عين سين قاف. هذه الحروف المقطعة نكل علمها إلى من أنزلها ولا نتكلف لها معنى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كما أنزل عليك القرآن أيها الرسول، فقد أنزل على من قبلك من الرسل كتب أوحاها الله إليهم، والله هو العزيز، فلا يغالب ولا يحارب، قهر من سواه وأعز من تولاه وأذل من عاداه، وهو الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. لله وحده كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، والله سبحانه العلي بذاته وقدره وقهره، قد استوى على عرشه وهو العظيم في أسمائه وصفاته، له العظمة والكبرياء والعزة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات السبع من عظمة الله تتشقق، كل سماء فوق التي بعدها على ضخامتها وقوة بنائها، والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به، ويثنون عليه بكل المحامد، ويسألونه أن يغفر سيئات بني آدم من المسلمين. ألا إن الله كثير الغفران لمن أناب، رحيم بمن تاب، يصرف عنهم العقاب ويجزل لهم الثواب. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والمشركون الذين عبدوا غير الله، الله تعالى مطلع على أعمالهم، قد أحصاها وحفظها ليحاسبهم عليها يوم الدين. وما أنت أيها الرسول بحفيظ على أعمالهم ولا محصل لها حتى تجازيهم عليها، إنما أنت مبلغ عن الله رسالته لتقيم الحجة عليهم، فعليك البلاغ وعلى الله الحساب. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكما أوحى الله إلى الرسل قبلك أيها الرسول، فقد أوحى الله إليك قرآنا بلغة العرب لتنذر أهل مكة ومن حولها من قرى العالم، وتخوف الناس إن لم يؤمنوا بعذاب يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهو واقع لا محالة. والعباد في ذلك اليوم طائفتان: أهل إيمان في جنة النعيم، وأهل كفر في نار جهنم الموقدة. فمن نصح لنفسه فلينقذها من النار بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتزود بالصالحات. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو أراد الله أن يجمع العباد على الإسلام لفعل ذلك وجعلهم أمة واحدة مهتدية، ولكنه أراد أن يختص من أطاعه واتبع هداه برحمته تفضلا، وأن يعذب من كفر به وكذب رسله عدلا، وليس لهم يوم القيامة من يتولى شؤونهم ويدفع عنهم العذاب، فلا شفيع ولا نصير ولا صديق حميم. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بل اتخذ الكفار آلهة يعبدونها من دون الله تتولى أمورهم بزعمهم، فالله وحده هو الولي يتولاه المؤمنون بالعبادة ويتولاهم بالرعاية والهداية، وهو وحده الذي يحيي الأموات للحساب، وهو على كل شيء قدير، لا يصعب عليه أمر ولا يعجزه شيء سبحانه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكل أمر اختلفتم فيه أيها العباد من أمور الدين ومسائل الشرع فالله يحكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد إلى الكتاب والسنة، ذلكم الحاكم العدل ربي وربكم وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، عليه أعتمد وبه أعتصم وإليه أفوض أمري وإليه أعود في كل شأن من شؤوني، فمنه بدايتي وإليه نهايتي وله حياتي ومماتي.